هل يقال دعاء الاستفتاح في صلاة الفرض والنفل وكذلك الاستعاذة؟ الأصل هو عموم التشريع، ثم إن عائشة تروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يفتتح صلاة الليل بحديث الذي فيه أنت تحكم بين عبادك بما كانوا فيه يختلفون في آخر لا أدخل الآن أوله فأدني لما اقترب فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والأصل عموم التشريع وهكذا. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ماذا سواء كانت فريضة أو نافلة، لكن النافلة إذا قام يصلي يكفيه الاستفتاح في الركعتين الأوليين، في أول ركعة يقوم فيها ثم يتابع الصلاة ولا يلزم أن يستفتح في كل ركعتين.